سيد كالسخم واسم وفعل ثم حرف للكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والهداء. لماذا لا أرى أخاك أديبا اليوم؟ لست أدري ماذا لها حتى يتأخر عن موعد الدرس. بالتأكيد هو يصر على أن يشاهد المباراة إلى نهايتها. بالداخل هو إذن؟ أجل، أمام التلفاز يشاهد المباراة. يا أديب أقبل، لقد حضر الأستاذ، دع المباراة الآن. حسن يا سلوى، لقد قلت حينما أردت استدعاء أخيك يا أديب، هل تعرفين إذن الحرف يا؟ أجل يا أستاذ، هو من حروف نداء. عظيم، هل يمكنك أن تستخدمي حرفا آخر مكانه؟ حسن، أي أديب أقبل أو أأديب أقبل. حسن يا بنيتي، هذان الحرفان أي والهمزة لا نستخدمهما يا سلوى إلا لنداء القريب، أما البعيد فنناديه أيا أو هيا. ويا يا أستاذ، يا تستخدم لكل منادى يا سلوى. آسف جدا يا أستاذ، أعتذر عن التأخير. لقد ألهمنا تأخيرك هذا درس اليوم يا أديب. ماذا؟ كانت سلوى تنادي عليك، ففكرت أن يكون درسنا اليوم عن حروف النداء والمنادى. والآن يا سلوى، هل تعيدين على مسامعنا ما قلناه في غياب أديب؟ أجل، فهمت من حديثك معي أن للنداء حروفا أو أدوات، هي يا وهي تستخدم لكل منادى، وأي وهي للمنادى البعيد، وأي والهمزة للمنادى القريب. حسن حسن يا بنيتي. أديب، هل يمكن يا ولدي أن تجملها لنا؟ نعم، يا وأي وهيا وأي والهمزة. يمكننا إذن أن نعرف المنادى فنقول إنه اسم ظاهر يذكر بعد أداة من أدوات النداء لطلب إقبال مسماه أو التفاته، مثل يا علي كن طموحا. لحظة يا أستاذ من فضلك، أنسيت، أيها أعتقد أنها لنداء أيضا. كلا يا سلوى، لم أنس يا بنيتي، ولكنها ومثلها أيتها تستخدمان لنداء المعرف بأل فقط. كيف؟ إذا أردنا نداء ما فيه أل أتينا قبله بلفظتي أي للمذكر وأية للمؤنث مضافتين للضمير ها، فنقول أيها وأيتها. وقد قال الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. أو مثل يا أيتها الأم أنت صانعة الرجال. حسن يا سلوى، والمنادى بهذه الأداة يعرب صفة مرفوعة، وأي أو أية حكمهما البناء على الضم، وقد يسبق المنادى المعرف بأل اسم الإشارة مثل يا هذا الفتى أو يا هذه الفتى. المعرف بأن إذن لا ينادى إلا بهذه الأدوات فقط. أجل يا بنيتي، ولكن يستثنى من ذلك لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، فينادى سبحانه وتعالى من غير ذكر أي أو هذا، فنقول يا الله، ويكثر مع استخدام لفظ الجلالة حذف حرف النداء أيضا، والتعريف عنه سبحانه وتعالى بميم مشددة، فيقال اللهم. وهل يجوز حذف حرف النداء مع أي منادى آخر؟ يجوز يا ولدي، كقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. صدق الله العظيم. لقد وعيت هذا الدرس جيدا. مهلا يا سلوى، ما زال للحديث عنه بقية يا بنيتي. ماذا إذن؟ للمنادى يا أبنائي أنواع، ولكل منها حكم. حسن يا أستاذ، وما هي تلك الأنواع؟ المنادى المضاف، وشبيه بالمضاف، والنكرة غير المقصودة، والنكرة المقصودة، والعلم المفرد. خمسة أنواع إذن، بل ستة، وأين السادس؟ هل نسيت يا سلوى ما فيه ال وقد تحدثنا عنه منذ قليل؟ حسن. نبدأ بالمنادى المضاف، كأن نقول يا ذا العلم لا تبخل بعلمك على غيرك. او مثل يا حكم المباراة كن عادلا. ما زلت تفكر في المباراة يا اديب؟ دع التفكير في المباراة الان وانتبه جيدا. انا منتبه، هل هذا المثال خاطئ؟ كلا يا ولدي، انه صحيح تماما. إليكما مثالا آخر. يا صحافي العالم كونوا أمناء على الكلمة. رائع، بل عظيم يا ولدي. وعلى ذكر الصحافة يا أديب، هل تعرف إلى أي شيء نسب اسم صحافي؟ بالطبع إلى كلمة صحافة. عظيم. ترى متى كان أول ظهور الصحف؟ بالطبع بعد اختراع الطباعة يا أستاذ. في أي زمن؟ كان ذلك في أواخر القرن الخامس عشر يا سلوى. لقد قرأت أن الصينيين كانت لهم منذ 1500 عام جريدة رسمية هي صحيفة إمبراطورية الشمس. وفي روما ومنذ العصور المتناهية في القدم كانت القوانين وقرارات مجلس الشيوخ والعقود والأحكام القضائية ذات الأهمية كلها تبلغ للشعب. وبعد سقوط روما توقف الحديث عن الصحافة حتى القرن الخامس عشر، عندما ولدت في أوروبا صناعة الأخبار، وكانت تكتب بالنسخ من عدة نسخ توزع على المشتركين. ولكن يا أستاذ، متى كان أول توزيع للصحف المطبوعة؟ كان ذلك يا سلوى في حوالي عام 1465. وأول صحيفة يومية في العالم؟ كان ذلك في عام 1702، وظهرت في لندن، وهي الديلي كورا. وفي العالم العربي يا أستاذ؟ كان ذلك عام 1828، وهي جريدة الوقائع الرسمية في مصر. نشكرك على هذه المعلومات يا أستاذ. والآن يا أحبائي، نعود إلى حديثنا عن المنادى. تحدثنا عن المنادى المضاف، وهناك أيضا المنادى الشبيه بالمضاف. وما معنى الشبيه بالمضاف؟ هو يا بنيتي ما اتصل به شيء يتمم معناه، مثل يا واعظا غيرك، ابدأ بنفسك، يا مبعوثا في طلب العلم، انت سفير لبلادك، ومثل يا فصيحا كلامه، انك تستحق الاصغاء اليك. والنوع الثالث يا استاذ؟ النوع الثالث هو النكرة غير المقصودة. وما معنى نكرة غير مقصودة؟ التي لا يقصد بندائها معين، بل تصدق على كل فرد تدل عليه، مثل يا وطنيا إنك مثل صالح لغيرك. مهلا يا أستاذ، تحدثنا عن أصناف ثلاثة من المنادى، فما حكم إعرابه فيها؟ المنادى في هذه الأنواع الثلاثة، المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، حكمه أنه معرب وواجب النصب. شكرا لك، وإلى لقاء الغد لنتابع حديثنا عن المنادى إن شاء الله.